بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نستهديك لأرشد أمرنا وزدنا علما ينفعنا. وبعد، فهذا هو الدرس 91 من دروسنا في كتاب الاختيار لتعليل المختار في قسم المعاملات، ولا نزال نتكلم في أحكام الشهادات. نعم. فصل في من لا تقبل شهادته وفي من تقبل. طبعا الشهادة أيها الإخوة لها شروط، لذلك هناك أناس تقبل شهادتهم وأناس لا تقبل شهادتهم. وطبعا هذا التقسيم ليس باعتبار ذوات الأشخاص، وإنما باعتبار صفات الأشخاص، لأن الناس من حيث الذوات متقاربون متماثلون، لكن التغاير بينهم في الأحكام الشرعية باعتبار الصفات، هذا عدل هذا غير عدل، هذا فاسق هذا غير فاسق، وهكذا. إذن المعول عليه هو صفات الشاهد التي هي المعيار في ارتفاعه وانخفاضه. نعم. كل من ردت شهادته للرق أو للكفر أو للصبا ثم زالت هذه الموانع فأداها قبلت. إذن الذي سمع الشهادة أو رأى الشهادة وهو عبد لا تقبل شهادته ما دام عبدا، وكذلك الكافر وكذلك الصبي، لكن لو زال هذا الوصف فأدى هذه الشهادة وهو حر بعدما كان عبدا، أو وهو مسلم بعدما كان كافرا، أو وهو كبير بعدما كان صبيا، قبلت شهادتهم. لماذا؟ مع أن الشخص نفسه، لكن الصفة التي منعت لأجلها الشهادة زالت، لذلك إذا زال المانع من الأوصاف زال أو عاد الممنوع، إذا زال المانع عاد الممنوع. نعم. ولو ردت لفسق أو زوجية أو العبد لمولاه أو المولى لعبده ثم زالت فأداها لم تقبل. والفرق أن الأولى ليست بشهادة لعدم الأهلية، فلم يكن الرد تكذيبا شرعا. يعني لو أداها وهو عبد وردت ثم أداها وهو حر قبلت، أما لو أداها وهو فاسق ثم تاب إلى الله فصار عدلان لم تقبل، لأن شهادته الأولى ردت فلا تعود مرة ثانية. لو أن امرأة شهدت لزوجها أو زوجا شهد لزوجته لم تقبل شهادتهما لبعضهما، طب لو تفرقا ثم شهدا مرة ثانية نفس الشهادة أعادا الشهادة؟ قال لا تقبل، لأنها ردت في المرة الأولى. نعم. والثانية شهادة لقيام الأهلية فكان تكذيبا فلا تقبل أبدا، ولو تحملها العبد لمولاه أو أحد الزوجين للآخر فأداها بعد العتق والبينونة قبلت. إذا تحمل الشهادة في الرق أو في الزوجية مؤداها تحملها، يعني رأى الحادثة وهو عبد أو رأى الشيء وهو زوج ثم أدى الشهادة عند القاضي بعد الحرية بعدما كان عبدا أو بعد البينونة من الزوجية، ما الحكم؟ إذن هنا أدى الشهادة أول مرة مو ثاني مرة، هنيك الصورة، أداها وهو عبد ثم أداها وهو حر، أداها وهو زوج ثم أداها بعد البينونة، هذا ما ذكرناه. الآن لا، فقط تحمل الشهادة وهو زوج فأداها بعد البينونة لأول مرة، ما الحكم؟ قال قبلت هذه الشهادة. نعم. وكذلك إن تحملها وهو عبد أو كافر أو صبي فأداها بعد زوال هذه العوارض قبلت. نعم. لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتي ولا مانع حالة إذن. نعم. قال ولا لأن المعتبر حالة الأداء لأن المعتبر حالة الأداء لما يأتي ولا مانع حالة إذن. نعم. قال ولا تقبل شهادة الأعمى. وقال زفر تقبل فيما يجري فيه التسامع لأنه يسمع. نعم. الشيء الذي لا يبنى على الرؤيا بل يكتفى فيه بالتسامع مما مر معنا في الأشياء التي يشهد بها بالتسامع كالموت وولاية القاضي وما شابه ذلك تقبل فيها شهادة الأعمى. أما أن يقول أنا رأيت هذه الحادثة هو ما رأى ما بيصير. لذلك هنا لما نقول في عقد النكاح تصح شهادته للتحمل لكن لا يثبت العقد بشهادة الأعمى عند القاضي. وقال أبو يوسف إن كان بصيرا وقت التحمل تقبل لوجود العلم بالنظر. إذا كان بصيرا وقت التحمل وأعمى وقت الأداء عند القاضي قبلت عند أبي يوسف، هذا قول أبي يوسف. نعم. وعند الأداء يحتاج إلى القول وهو قادر عليه ويعرفه بالنسبة كما في الميت. نعم. ولن ويعرفه بالنسبة يعني يعرف المشهود عليه، يعني أنا أشهد أن فلان ابن فلان تزوج فلانة بنت فلان، إذا أنا أستطيع أن أشهد عند القاضي بتعيين المشهود عليه بماذا؟ بالنسب. أعرفه بالنسب بالنسب لأبيه وجده وما شابه ذلك. هذا رأي أبي يوسف أن العمى لا يمنع من صحة الأداء بشرط أن يتحمل وهو بصير. أن يتحمل وهو بصير، شو يتحمل؟ يعني أن يرى الحادثة وأن يطلع عليها وهو بصير. نعم. ولنا أنه لا يجوز لا في الأداء ولا في التحمل، يعني وإن تحمل بصيرا لا يجوز. ولنا أنه لا يقدر على التمييز بين الأشخاص ولا على الإشارة. نعم. والنسبة لتعريف الغائب دون الحاضر. والنسبة لتعريف الغائب والمشهود عليه حاضر، المشهود عليه يعرف ماذا؟ بالإشارة إذا كان حاضرا، فأقول أشهد أن هذا تزوج هذه. طيب كيف يشير إليهما وهو لا يراهما؟ إذن هذا رأي أبي حنيفة أن شهادة الأعمى لا تصح وإن اطلع على الشهادة وتحملها وهو بصير. ولو عمي بعد الأداء قبل القضاء لا يقضي بها عندهما. سبحان الله. لو عمي بعدما أدى عند القاضي قبل أن يقضي القاضي بشهادته عمي الرجل الشاهد، ما الحكم؟ إذن هو عند الأداء كان بصيرا لكن عند القضاء لم يكن بصيرا، ما الحكم؟ قال لا يقضي بهذه الشهادة. إذن يشترط بقاء البصير على بصره إلى وقت القضاء، ولا يكتفى وجود البصر عند الأداء فقط. لأن أهلية الشهادة شرط وقت القضاء ليصير حجة. نعم. كما إذا جن أو فسق أو فسق، بخلاف الموت فإنه منه للأهلية والغيبة لا تفوت بها الأهلية. يعني لو كان عاقلا عند الأداء ثم جن قبل أن يقضي القاضي بشهادته، أو كان عدلا عند الأداء ثم فسق قبل أن يقضي القاضي بشهادته، ما الحكم؟ قال عند القضاء هذا الشاهد خرج عن كونه صحيح الشهادة، يعني بطلت شهادته بماذا؟ لزوال شروط الشاهد عند القضاء. إذن يشترط بقاء الشاهد على وصف الشهادة إلى قضاء القاضي، ولا يكتفى بهذه الشروط عند الأداء فقط. قال بخلاف الموت، إنه طب هاي إذا مات، يعني إذا إنسان شهد شهادة ثم قبل قضاء القاضي مات، هل يقضي القاضي بشهادته؟ قال نعم. نطب كيف الميت ليس أهلا بالشهادة؟ قال لا، الموت لا يغير وصف الشاهد لكن ينهي الشهادة بالكلية، لا يبطل الأهلية لكن ينهي الأهلية. فرق بين الجنون والفسق وبين الموت. الموت ينهي الأهلية، أما الجنون والفسق يبطل الأهلية. ولا تقبل شهادة الأخرس لأن الشهادة بالنطق وهو عاجز عنه. نعم. قال ولا المحدود في قذف وإن ولا المحدود في قذف وإن تاب. إذا إنسان إخواننا قذف آخر وأقيم عليه حد القذف 80 جلدة من تمام الحد، قال الله عز وجل فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. يعني هذا الشاهد الآن خرج عن كونه مقبولا الشهادة. وإن تاب نعم، التوبة تزيل الفسق لكن لا تعيد له هذه الأهلية في الشهادة. نعم. لقوله تعالى ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا، ولأنه من تمام الحد. ولأنه يعني عدم قبول الشهادة من تمام الحد، الحد 80 جلدة، وأيضا في عنا عقوبة معنوية، ما هي؟ عدم قبول الشهادة. فلا يكون لأنه مانع فيبقى بعد التوبة. أما المحدود في غير القذف فالرد ليس من الحد وإنما هو للفسق وقد ارتفع بالتوبة. يعني لو إنسان زنى وأقمنا عليه حد الزنا لا تقبل شهادته ما دام زانيا، فإذا تاب وزال عنه الفسق تقبل شهادته لزوال الفسق. وأما المحدود بالقذف بالذات فإنه حتى لو تاب وزال الفسق لا تقبل شهادته، لأنها عقوبة معنوية مضافة إلى الجلدات 80. والاستثناء في الآية منقطع. أين الاستثناء؟ إلا الذين تابوا. إلا الذين تابوا، قال يرجع إلى آخر جملة وهي وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا فإنهم تزول عنهم صفة الفسق. ولا ترجع إلا لجميع الجمل، هذه مسألة في الأصول، إذا ذكرت جمل متعددة وذكر بعدها استثناء هل يرجع إلى الجميع أم إلى الأخير؟ لا، فقط للأخير. هذا قول الأحناف، قول الأخير بس، يعني الجملة الأخيرة. منقطع أو هو مصروف إلى الأقرب وهو الفسق. نعم. ولو حد الكافر في قذف ثم أسلم قبلت شهادته. ليه؟ لأن الكافر بإسلامه تتجدد له أهلية جديدة والإسلام يجب ما قبله. لأن بالإسلام حدثت له شهادة أخرى غير التي كانت قبله، فلا يكون الحد شهادة أخرى غير. لأن بالإسلام حدثت له شهادة أخرى غير التي كانت قبله، فلا يكون الحد في إسقاط الأولى إسقاطا في الثانية. نعم. لأنها لم تكن موجودة. شو هي الشهادة الجديدة التي حدثت بالإسلام؟ لم تكن موجودة عندما حد حد القذف وهو كافر، وهي حدثت بعد إسلامه. قال ولا تقبل الشهادة للولد وإن سفل. يعني الآن شهادة الأقارب لبعضهم في قرابة الولاد لا تقبل. ما المراد بالولاد؟ الفروع للأصول والأصول للفروع. فلا تقبل شهادة الابن لأبيه ولا شهادة الأبي لابنه. نعم. لكن لو شهد عليه تقبل، لو شهد له لا تقبل، أما عليه تقبل. ليه؟ لأن الشهادة له هو متهم فيها، هو متهم فيها، تشهد لأبيك لتنفعه. ولا للوالد وإن علا. نعم. لقوله صلى الله عليه وسلم ولا تجوز شهادة الوالد لولده ولا الولد لوالده ولا المرأة لزوجها ولا الزوج لامرأته. ليه؟ قال لتداخل المنافع بينهما، فالذي يشهد لزوجته والتي تشهد لزوجها كأنه يشهد لنفسه. نعم. ولا العبد لسيده ولا السيد لعبده ولا الشريك لشريكه ولا الأجير لمن استأجره. نعم. روي ذلك بأحاديث مختلفة بهذه الألفاظ. طيب. ولأن المنافع بينهم متصلة حتى لا يجوز دفع الزكاة إليهم، فيكون شهادة لنفسه من وجوه. نعم. يعني عندما يشهد لأبيه كأنه شهد لنفسه، لذلك لا يعطي الزكاة لأبيه ولا لولده. لماذا؟ لأنه كأنه يعطيها لنفسه من وجه، وكذلك أحد الزوجين للآخر. ومحرمية الرضاع لا تمنع قبول الشهادة. نعم. لأنه لا جزئية بينهما فانتفت التهمة. نعم. وتقبل شهادة القرابات كالأخ والعم والخال وما سوى قرابة الولاد لعدم ما ذكرنا. طيب. قال ولا لعبده لما روينا، ولأن العبد لا يملك فتقع الشهادة لنفسه. يعني أنا عندما أشهد لعبدي، إذن هذا المال لم يرجع إلي، إذن أنا أشهد له ظاهرا ولنفسي حقيقة. ولا لمكاتبه لأن أكسابه له من وجه. لأن أكساب المكاتب للسيد من وجه، فيما لو عجز المكاتب نفسه سيرجع المال لمن؟ للسيد. والعبد المديون كالمكاتب. نعم. قال ولا للزوج والزوجة لما روينا، ولأن المنافع بينهما متصلة عادة فتقع لنفسه من وجه. ولا أحد الشريكين للآخر فيما هو من شركتهما لما روينا، ولأنها تقع لنفسه. ولا شهادة الأجير الخاص لما روينا، ولأنه يستحق الأجرة في مدة أداء الشهادة، فصار كالمستأجر لأداء الشهادة. يعني أنا أجير خاص عند هذا الإنسان، قال لي مشي جهادني هالشهادة هي، ذهبت وشهدت له. نعم. طيب أنا شهدت له في أثناء عملي، إذن أنا الآن أستحق الأجرة في هذا الوقت، وشهدت في هذا الوقت، إذن كأنني استأجرت للشهادة، صرت كأنني مستأجر للشهادة. نعم. قال ولا تقبل شهادة مخنث ولا نائحة ولا من يغني للناس. ليه؟ لأن هذه الصفات توجب الفسق وفوات العدالة. لأن ذلك فسق، لأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن صوتين أحمقين، النائحة والمغنية. والمراد المخنث الذي يفعل الأفعال الرديئة وإنه معصية. قال صلى الله عليه وسلم لعن الله المؤنثات من الرجال والمذكرات من النساء. يعني المتشبه من الرجال بالنساء والمتشبهة من النساء بالرجال، عندنا في تمايز الرجل رجل والمرأة مرأة. أما اللين في الكلام خلقة فتقبل شهادته. يعني لو واحد صوته ناعم أو جسمه ناعم ماذا يفعل بنفسه؟ لا، الممنوع التخنث، أن يتشبه هو تصنعا بالنساء. قال ولا مدمن الشرب على اللهو لأنه محرم. قال محمد من شرب النبيذ متأولا قبلت شهادته. يعني من شرب النبيذ، نبيذ التمر، نعم، متأولا يعني يعتقد جوازه بناء على اجتهاد أو بناء على قول بعض المجتهدين، هي يعني متأول، يعني لا يريد فيه المعصية لكن يفعله على أنه حلال على رأي بعض المجتهدين. ما الحكم؟ قال طالما أنه لا يريد الشرب للمعصية فإذا تقبل شهادته. قبلت شهادته ما لم يسكر أو يكن على اللهو. نعم. ولا من يلعب بالطيور، لأنه يوجب غفلة ويطلع على العورات بالطلوع على السطوحات. هذه العادة السيئة التي يفعلها بعض الناس، هذه تسقط الشهادة، لا تقبل شهادته. نعم. قال: ولا من يفعل كبيرة توجب الحد لفسقه، ولا من يأكل الربا لأنه حرام. وإن لم يكن فيه حد لأنه من الكبائر. وشرط بعضهم الإدمان عليه لأنه قل ما يخلو عن العقد الفاسد. ولا من يقامر بالشطرنج لأنه حرام. أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد. يعني لو إنسان لعب بالشطرنج لعبا فقط، ما الحكم؟ قال: هذا مختلف فيه، فبالتالي مجرد اللعب لا يوجب إسقاط العدالة، لكن لو أنه لعب به على القمار هذا يسقط الشهادة. أما نفس اللعب لا يسقط العدالة لمكان الاجتهاد إلا أن تفوته الصلاة أو يحلف عليه كذبا. نعم. قال: ولا من يدخل الحمام بغير إزار لفسقه بإبداء عورته، ولا من يفعل شيئا من الأفعال. طبعا مراد حمام السوق يعني الذي فيه الناس. من الأفعال المستخفة كالبول والأكل على الطريق، لأنه يسقط المروءة فلا يتحاشى عن الكذب. وكذا من يمشي في السوق بالسراويل وحده، وكذلك مع أن هذا أمر مو حرام، لو كان بالسراويل فقط كاشف الصدر والظهر هذا مو حرام، لكن هذه لا يفعلها أصحاب المروءات. يعني لاحظوا أخواننا، فعل كبيرة أو ارتكب شيئا من خوارم المروءة، يعني المعايير الاجتماعية ينبغي أن يحترمها الإنسان، وكذلك الذوق العام ينبغي أن يحترمه الإنسان، وإلا فهو مسقط للعدالة. نعم. وكذلك المناهدة مع الابن في السفر. قال: ولا من يظهر سب السلف لفسقه بخلاف من يكتمه. هذه إخوانا أيضا ملاحظة جميلة، يعني المناهدة بين الأب وابنه، أن تقتسم النفقة مع أبيك بالسوية، هذا عيب في الابن، هذا عيب في الابن. قال الله تعالى: وبالوالدين إحسانا، ما قال عدلا. فأنا أني أقعد مع أبي خصمين ونتقاسم هذه الأشياء بالسوية، وهذا إلك وهذا إلي وما شابه ذلك، هذا عيب في الولد. نعم. قال: ولا من يظهر سب السلف لفسقه بخلاف من يكتمه. لفسقه بخلاف من يكتمه، يعني ربما يسب في السر، أما الذي يجاهر في سب السلف هذا فسق، وهذا يسقط للشهادة. ولا الشتام للناس والجيران. قال أبو يوسف: لا أجيز شهادة من شتم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأن ذلك فعل الإسقاط وأوضاع الناس، لأن ذلك فعل الإسقاط وأوضاع الناس وأقبل شهادة. لأن ذلك فعل الإسقاط، لأن ذلك فعل الإسقاط وأوضاع الناس، وأقبل شهادة الذين تبرؤوا منهم، لأنه يفعل ذلك تدينا وإن كان باطلا. نعم. ولا شهادة العدو إن كانت العداوة بسبب الدنيا، لأنه لا يؤمن عليه الكذب. إذا إنسان يعادي آخر هل تقبل شهادته فيه؟ لا، كلام الأعداء ببعضهم لا تقبل. إذا في خصومة بينك وبين إنسان لا تقبل شهادتك فيه، سبحان الله. إذا إنسان في خلاف بينك وبينه لأمر ديني أو دنيوي، لا تقبل شهادتك فيه، سبحان الله. لو شهدت الآن له أو عليه لا تقبل هذه الشهادة. نعم. وتقبل إن كانت بسبب الدين، لأنه لا يكذب لدينه كأهل الأهواء. نعم. إذا على الدنيا على الدنيا أخواننا لا تقبل الشهادة. أما على الدين يعني إذا في خلاف مع إنسان يخالفنا في الدين تقبل الشهادة. ليه؟ لأنه أنا عم يعني خلاف معه لأمر ديني، كيف أكذب وأنا يعني أخاصمه على الدين؟ ولا تقبل شهادة تارك الجمع والجماعات مجانة، واشترط بعضهم لذلك ترك الجمعة ثلاث مرات، ترك الجمعة ثلاث مرات، وقال الخصاف مرة، وإن تركها لعذر مرض أو بعد من المصري أو بتأويل بأن كان يفسق الإيمان لا ترد شهادته. ولا تقبل شهادة من يجلس مجالس الفجور. قال محمد: العدل الذي لم يظهر ريبة. قال محمد: موسر آخر الزكاة والحج. موسر أخر الزكاة والحج إن كان صالحا قبلت شهادته، لأنهما لا وقت لهما، وما كان له وقت كالصوم والصلاة ترد شهادته بالتأخير. وقال أبو يوسف: أقبل شهادة الشاعر ما لم يقذف في شعره المحصنات. قال: والعدل هو الذي غلبت حسناته على سيئاته. ليس هو الذي لا سيئة له ولا صار معصوم، العدل هو الذي غلبت حسناته سيئاته. ولا يمكن اشتراط السلامة عن كل مأثم. طبعا إخواننا، وإلا صار الإنسان معصوما. لذلك قال: لا تطلب، يعني لا تصاحب من يطلبك معصوما أبدا. الإنسان اللي بيصاحبني يعني معصوم، ما بدي أصطحبه. هاي ليه؟ هاي صنع فورا بتزول، يعني أماني معصوم. أنا عندما أصاحبك وتصاحبني إذا أنا أخطئ وأنت تخطئ، ويجب علينا أن نقبل بعضنا مع الأخطاء. أما أنا لا أقبلك إلا معصوما. فلان صاحبته أخطأ معي في موقف، بلك ما غلصت، تركته ليه؟ عمل معي كذا وكذا. إيش هو الصحبة هي؟ هذه صحبة إخوانا غير صحيحة. أنا الآن أخسر مشان موقف، غلط في موقف، شو صار يعني؟ هذا أمر ينبغي أن ننتبه له. والحقيقة إخواننا سبحان الله، نحن يعني لما منصاحب إنسان عادة مباشرة نعتقد فيه العصمة. شفنا إنسان عالم، إنسان فاضل، إنسان تقي، بيخطر ببالنا أنه هذا معصوم. طيب بعد فترة طلعنا على خطأ من أخطائه، نعم، في بيته، في حياته، في أموره، نعم، شو بيساوي فيه؟ نسقطه فورا من أعلى درجة لأسفل درجة، خلاص ما عبدنا يعني. ليه؟ والله ساوى كذا، رأيناه يفعل كذا. خير إن شاء الله. ليش أصلا؟ مين قال لك أنه لما اجتمعت مع أول لقاء أنه معصوم؟ هذا ممكن أن يخطئ. لذلك أخوتي الأكارم، دائما نحن يجب علينا أن ننظر إلى مجموع الحسنات، وأن تذوب سيئاتنا عند بعضنا بمقابل الحسنات. ودائما يا أخوانا عندما نعالج الأخطاء لا ننسى الحسنات، وإنما نريد أن نزيد الحسنات ونطورها. أما هذا الإنسان أخ حبيب وغالي وكريم وفاضل ومحترم، نعم، وإن أخطأ هذا الخطأ، يعني أنا إخوانا شفت ألا إنسان، نعم، مستقيم من إخوانا وما شابه، في موقف ما صافح امرأة، يا غارة الله عم صافح النساء، لك يا أخي هذه مرة غلط فيها، لموقف ما انحرج، لموقف ما ضعفت نفسه، زلت نفسه كذا، لا ينبغي أن تسقطه هذا الإسقاط. هذا كلام منهج غير صحيح يا إخوانا، هذا المنهج غير صحيح. لذلك إخوتي الأكارم، الأخطاء الجزئية دائما تعالج ولا يوقف عندها. حتى العلماء إخوان أهل التربية قالوا كلاما أجمل من هذا، قالوا: الأخطاء الجزئية لا يتكلم عنها إذا لم تتكرر. يعني إنسان غلط غلطة مرة هفوة، شو مساوين؟ ولا نحكي فيها أصلا. متى نتكلم عن الخطأ؟ إذا تكرر. أما أنا الآن إخواننا أتابع الأمور وأعاتب في كل جزئية وأخسر إخواني لكل خطأ، هذا منهج غير صحيح أبدا، هذا منهج غير صحيح. نعم. انتهت المهمة التي كلف بها. نعم. قال الله تعالى: ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك على ظهرها من دابة. وهذا يدل على أن العبد قلما يسلم عن ذلك، قلما يسلم عن ذلك. ولا تقبل شهادة النخاسين والدلالين. ليه؟ لأن غالبا يكذبون في أقوالهم. لأنهم يكذبون. سبحان الله. طبعا أخواني ماذا يكذبون؟ لأنهم ينسون أن الرزاق هو الله. أي نعم. بده يتمم البيعة، فلذلك ماذا يفعل؟ بيضل إخواننا مع الزبون نفسه سبحان الله حتى يقنعه بالبيعة. بعد ما بيبيع وبعد ما المشتري نفسه هو الذي حسن له البيت وجمل له البيت وقال له البيت أحسن ما يكون وكذا وكذا وكذا، سبحان الله بعد ما بيشتري بعد فترة تبيعه هالبيت والله بيت مناسب في أحسن نفس سبحان الله، بيبدأ بقى بكرهه بالبيت. ليه؟ حتى يبيعه يا مرة ثانية مشان يأخذ أجرة في المرة الأولى وفي المرة الثانية. نعم. وتقبل شهادة أهل جميع الصنائع كلها إذا كانوا عدولا إلا إذا كان يجري بينهم الحلف والأيمان الفاجرة. سبحان الله. ومن يجن ويفيق يجن. ومن يجن ويفيق فشهادته جائزة حال إفاقته. نعم. وتقبل شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، إلا الخطابية وهم قوم من الرافضة يستجيزون الشهادة لكل من يحلف عندهم. يعني يقبلون الشهادة إخواننا كل إنسان أتى إليهم وحلف يمين بكذا يشهدون له ويعتقدون صدقه. إما بيصير هالمنهج هاد؟ لأنهم لا يرون حرمة الكذب. لذلك إخوان الأكارم هنا ننتبه، نلاحظ دائما أن الشهادة مبنية على الصفات وليس على الأشخاص، مبنية دائما على الصفات. وقيل يرون الشهادة لشيعتهم واجبة. ولا تقبل شهادة المجسمة لأنهم كفرة. لطيف. الذين يعتقدون أن الله جسم كالأجسام. ومن لا يكفر من أهل الأهواء تقبل شهادتهم. ألا ترى أن الصحابة رضي الله عنهم اختلفوا واقتتلوا وشهادة بعضهم على بعض كانت مقبولة، وليس ما بين أهل الأهواء من الاختلاف أكثر ما كان أكثر مما كان بينهم من القتال. أو ليس ما بين أهل الأهواء أكثر ما بين مما أكثر مما كان بينهم من القتال. نعم. بخلاف الفاسق عملا، لأنه ارتكب محظور دينه فيرتكب الكذب. وهذا يعتقد ما يفعله حقا يدين به الله يدين به الله تعالى فيمتنع عن الكذب. طبعا الأهواء فيما بينهم يعني الذين في الفرق وما شابه ذلك، كل واحد يعتقد أنه صواب وأنه محق، لذلك يعني هم يتدينون ويدينون الله عز وجل بما يعتقدون ويفعلون. أما الفاسق بعمله فإنه يفسق بهذا العمل لأنه مخالف لأمر الله عز وجل. قال: وتقبل شهادة أهل الذمة بعضهم على بعض. كلام جديد. نقف إخواننا هنا والحمد لله رب العالمين.